بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 53 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نرد على شبهة من الشبه التي يطعن أعداء السنة في هذا الحديث الذي سنذكره في اليوم، وينكرون هذه الحادثة التي هي من أمور الغيب، وهو إنكارهم لسجود الشمس كل يوم تحت العرش. والحديث الوارد في ذلك ما رواه الإمام مسلم رضي الله رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن ربها سبحانه وتعالى فيؤذن لها، يعني يأذن الله لها أن تعود كل يوم وتطلع من مشرقها. قال: ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقول: ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها. قال: وسيأتي اليوم الذي تستأذن فيه على ربها أن تعود من مشرقها فلا يأذن الله لها، وهذا يوم القيامة، فتطلع من مغربها. وهذه من أمور الساعة الكبرى، وهو طلوع الشمس من مغربها. فأنكر هؤلاء العقلانيون، أنكروا مسألة سجود الشمس تحت العرش، لأنهم كما ذكرنا مرارا لا يؤمنون بالغيبيات، فينكرون تلك الغيبيات التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن عقولهم لم تستوعب ذلك، وقاسوا أمور الغيب على أمور الشهادة، فأدى بهم ذلك إلى إنكار الغيب وإنكار الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الطامات. والرد على هذه الشبهة أن نقول لهم باختصار أننا نؤمن بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونشهد أنه حق لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما على الإنسان التسليم، عليه التسليم بأمور الغيب. ونقول سجود كل شيء بحسبه، سجود كل شيء بحسبه، لا يستوي السجود عند الآدمي مع السجود عند غيره، كل شيء سجوده بحسبه. فكيفية سجود الشمس أمر غيبي، ليست ككيفية سجود الإنسان، فلا يلزم من سجود الشمس أن تتوقف حركة الشمس، ولا أن تغادر مسارها التي هي عليه، ولا أن تغيب عن جميع الأرض في لحظة من اللحظات. هذه كلها لوازم مبنية على مقدمة خاطئة، وهي أن سجود الشمس مثل سجود الإنسان. والحقيقة أن سجود الشمس من الأمور الغيبية التي لا نعرف حقيقتها ولا ندرك كيفيتها. نحن نؤمن بهذا، أن الشمس تسجد تحت العرش، لكن كيفية سجود الشمس لا نعلم ذلك، هذا شيء أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا. وقد أخبرنا الله سبحانه عن سجود جميع الأشياء. ألم يخبرنا الله في كتابه أن جميع الأشياء تسجد لله وتسبح لله، لكن الكيفية لا نعلمها. قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. انظروا هذه الآية، يعني كل من في السماوات والأرض يسجد لله، من الملائكة ومن الآدميين ومن الجبال ومن الشجر ومن الدواب ومن الأنعام ومن البحار ومن كل شيء يسجد لله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، حتى الظل يسجد لله سبحانه وتعالى بالغدو والآصال. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني كل شيء يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نحن لا نعلم كيف تسبيح المخلوقات. وسجود كل شيء بحسبه، ولا يمكن قياس عالم الغيب على عالم الشهادة، فهذا الشيء لا بد أن يعرف أن سجود كل شيء بحسبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21284، قال: ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه، ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض، يعني هي لا تسجد مثل ما نسجد، نضع نحن إذا أردنا السجود نضع جباهنا على الأرض، لا. فعلم أن السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكل شيء يسجد بحسبه، والكيفية يعلمها الله، الشجر تسجد والبحار تسجد والجبال تسجد والشمس تسجد لله سبحانه وتعالى، كل يسجد ويسبح لله سبحانه وتعالى، والكيفيات عند الله سبحانه وتعالى يعلمها سبحانه، نؤمن بها كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تذهب الشمس، يقول العلماء لفظ ذهاب الشمس لا يقتضي أنها تنتقل انتقالا حسيا، ولا يدل على مغادرتها لمسارها التي هي عليه، يعني نحن نرى الشمس كل يوم في نفس المسار الذي يعني تسير فيه، الذي الله سبحانه وتعالى جعلها فيه، فيحتمل أن يكون ذلك تعبيرا عن بلوغ الشمس، يقول العلماء مكانا محددا تكون فيه محاذية للعرش فتسجد هناك. ويزيد الأمر وضوحا أن العرش أكبر من الشمس ومن السماوات والأرض جميعا، ولهذا قال أهل العلم في شرح الحديث: لا يدل على أن الشمس تصعد إلى ما فوق السماوات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش، بل هي تقرب عن أعيننا وهي مستمرة في فلكها الذي هي فيه. هذا معروف في أسلوب الخطاب العربي. قالوا: فإنا نقول لمن خرج للصلاة إنه ذهب ليقابل ربه، وليس معنى أنه انتقل إلى السماء. ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني أنا سأذهب إلى الأرض التي أعبد الله فيها سبحانه وتعالى. فسجود الشمس بحسبها، وهي مفسرة لقول الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها. هذه الآية مهمة، والشمس تجري لمستقر لها. جاء في البخاري ومسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها، ما هو مستقر الشمس؟ قال: مستقرها تحت العرش. إذن هي الشمس لها مستقر زماني ومستقر مكاني، فالمستقر المكاني هو هذا أنها تسجد تحت العرش، والمستقر الزماني أنها تسجد إلى أن يأذن الله لها، حتى لا يأذن الله لها إلا أن تطلع من مغربها، هذا هو المستقر الزماني، يعني ستستمر الشمس في طلوعها من مشرقها وفي سجودها تحت العرش حتى الوقت الذي أرادها الله أن تطلع من مغربها وتكون الساعة، ومستقرها المكاني أنها تسجد تحت العرش. فهذه الأشياء لا بد أن نؤمن بها، وأن لا ننكر ما جاء في الكتاب والسنة، ولا ننكر ما جاء في الأحاديث، من أجل أن عقولنا لم تقبل ذلك، لأن هذه العقول ضعيفة، هذه العقول ضعيفة. لا بد على الإنسان أن يؤمن بالغيب، يؤمن بالغيبيات التي أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. إذا فتح الإنسان فتح لعقله هذه الأشياء فإنه يضل والعياذ بالله، يضل فينكر كثيرا من الأحاديث، ينكر كثيرا من الحوادث كما ذكرنا لكم قبل، فأنكروا الإسراء والمعراج، وأنكروا حادثة شق الصدر، وأنكروا انشقاق القمر، وأنكروا أشياء كثيرة، يقولوا كيف وكيف، هذه أشياء لا تعلمها أنت بعقلك أخبرك الله عنها وأخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فأخذها وعليك أن تؤمن بها. وأما من يطعن في الأحاديث بسبب هذا وهو يريد أن يطعن في صحيح البخاري في صحيح مسلم ولا يريد أن يفهم هذه المسألة أو أن يقول كذا، إنما يقول انظروا كيف يروي البخاري ومسلم يرون مثل هذا الأحاديث، كيف الشمس تسجد تحت العرش، وكيف نقول له أنت ما تعلم الكيفية، كيف الشجر تسجد والله يقول أنها تسجد، وكيف تسجد الجبال، وكيف تسجد البحار، والله قد ذكرها في القرآن أنها تسجد، حتى الظل يسجد، الظل يسجد لله وظلالهم كما قال الله، ما تعلم أنت هذه الكيفيات. فسجود الشمس مثل سجود هذه المخلوقات، تسجد لله تحت العرش ونحن نراها وهي مستمرة في فلكها وفي مسارها الذي أرادها الله، لأن سجود الشمس بحسبها. أنت لا تتوقع أن سجود الشمس أنها مثل الإنسان، يعني تسجد مثل الإنسان، يعني وكيفية سجود الإنسان، لا، هذا لا يقوله أحد. ولهذا طعن بعضهم في هذا الحديث كما فعل محمد رشيد رضا، طعن في هذا الحديث وقال هذا الحديث ضعيف، ضعفه من عند نفسه وفي صحيح مسلم، ويقول هذا الحديث، يقول فيه محمد رشيد رضا قال إن الإمام أحمد قال إن إبراهيم بن يزيد لم يسمع من أبي ذر، وهو نفسه نسي أنه روى الحديث هو نفسه وذكر الحديث في كتابه عن إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن أبي ذر. قال الشيخ مقبل رحمه الله فسبحان الله كيف عميت بصيرته أن الحديث مروي عن يزيد والد إبراهيم عن أبي ذر لا عن إبراهيم عن أبي ذر. قال والحديث مروي عن جماعة من الصحابة كما في تفسير ابن كثير، ولا أعلم عالما من علماء المسلمين طعن في هذا الحديث، إنما يطعنون فيه يقولون كيف وكيف وكيف سنقنع الناس أن الشمس تسجد ونحن نراها، نقول له هذه أشياء غيبية، الشمس تسجد ونحن نراها ولا نعلم كيف سجودها، أليست النمل تتكلم، أليست الحيوانات تتكلم، ونحن لا نعلم كيف كلامها وكيف تخاطبها فيما بينها، أننكر هذا ونقول لا، الحيوانات لا تتكلم، تتكلم فيما بينها وتنطق فيما بينها وتتفاهم فيما بينها. ولهذا أسمع الله سليمان عليه الصلاة والسلام، أسمعه كلام النملة وخاطب الهدهد، وهذه أشياء لا تنكر، هذه أشياء لا تنكر. فعلينا بالإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب يريحك يا أيها المسلم، ما دام أنه ثبت الدليل فنؤمن بالغيب، ولا نفتح لهذا العقل المجال حتى يضل صاحبه ويضل غيره. فما دام أن عقلك لم يقبل هذا يا أيها المنكر، أما نحن فعقولنا تقبل بالكتاب والسنة، ولا يمكن يتعارض، يعني تتعارض الأدلة مع العقل الصحيح أبدا. وسجود كل شيء بحسبه، سجود كل شيء بحسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بالغيب، ونجعلنا من المصدقين بكتابه وبسنة رسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.